وكان الأمر فعلا كما توقعت. وجدت المرأة في صحن الدار وحولها جارتها، لم يتركن فيما يخيل إلي آنية ولا حلة ولا كروانة في الحارة إلا أتينا بها ووضعناها تحت فم المصابة المطروحة أرضا تتلوى وتحشرج. ونظرت نظرة إلى كاتب التحقيق، فهم منها أن يفتح المحضر، وتقدمت بين الأواني المملوءة حتى دنوت من المجني عليها وسألتها: اسمك وعمرك وجنسيتك؟ فلم تجب، ولم يبدو على وجهها الباهت المتقلص العضلات أنها فهمت عني، فعدت عليها الكرة في شبه صياح، فلم يخرج من فمها غير أنين طويل ممزوج بشروع في قيء جديد. وقد أسرع بعض النسوة إليها يسندن رأسها المائل بأكفهن وهن يتهامسن: أيها سبها فولبها، فأجبت مؤمنا على منطقهن وكأني أخاطب نفسي: والله كان بودي أتركها فولبها، لكن أعمل إيه؟ قلم النائب العمومي في انتظار الاستمارة. وتشجعت امرأة لسنة بين النسوة وقالت لي: مش الدلعابي حضرتك طالب تعرف اسمها؟ اسمها نبوي. نبوي ايه؟ لا ما نعرفش غير نبوي. في الحارة كنا نقول لها: تعالي يا نبوية روحي يا نبوي. ولكن هذا لا يكفي، ولا بد من كتابة اسمها كاملا. فتوسلت إلى النسوة أن يساعدنني في حملها على النطق دقيقة واحدة، فتكاثرن عليها ورفعن رأسها الذي لا يريد إلا أن يقع على صدرها، وهمسن في أذنها يرجونها الكلام وإجابة البيك النيابة. وبعد ساعة بالتمام حركت المصابة شفتيها، فاستبشرت النسوة وشجعنها رابطات على كتفيها: أيوة رد علينا يا حبيبتي. فأسرعت أصيح قرب أذنها وقد تصبب العرق مني: اسمك إيه بقى؟ فأنت وزامت وقالت في صوت خافت متهدج: اسمي نبوية. فكدت أشق ثيابي: مفهوم نبوية كويس خالص، لكن نبوية ايه؟ اسم ابوك ايه؟ انا في عرض ابوك، نبوية ايه؟